فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. أبدأ الحلقة بمسألة علمية. في الحقيقة كنت يعني تكلمت عن هذه المسألة في الحلقة السابقة أو ما قبل السابقة، لكن لمشكلة كانت في الصوت فيعني سأعيدها، وقد أعيد بعض الأسئلة لما حدث في الصوت في الحلقتين السابقتين. أبدأ الحلقة بالدعاء لإخواننا في فلسطين. اللهم قوي شوكتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض. المسألة حول مسح الأذنين في الوضوء، حول حديث الأذنين من الرأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث الأذنان من الرأس له طرق كثيرة كلها معلولة، يعني ضعيف، وقد اختلف في تحسينه بمجموع هذه الطرق، فهناك من ذهب إلى تحسينه بمجموع طرقه، لكن أكثر أهل العلم على أن الحديث ليس بصحيح. لكن هذا ليس معناه أن المسح على الأذنين ليس مشروعا. فمن أهل العلم من قال إن المسح على الأذنين قال إن المسح على الأذنين واجب. الحنابلة قال إن المسح على الأذنين واجب، هذا مذهب الحنابلة، وبعض المالكية وإسحاق بن راهوي واختيار من المعاصرين اختار الوجوب، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وغيرهما قالوا بالوجوب، لكن الجمهور على أن المسح على الأذنين في الوضوء مستحب ولا يصل إلى الوجوب، ولهم أدلة، وقالوا إن الله تعالى أمر بمسح الرأس في الوضوء ولم يذكر الأذنين، يعني يقصدون في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسح الرأس فقد امتثل الأمر. فهناك خلاف بين أهل العلم كما يعني سمعنا بين الوجوب وبين الاستحباب، وأكثر أهل العلم جمهور على الاستحباب، لكن المسح على الأذنين مشروع. فقد نقل ابن عبد البر في التمهيد، نقل الإجماع على مشروعية مسح الأذنين، فقال أجمع المسلمون طر جميعا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، استنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة ومسح الأذنين، ومسح الأذنين، استنشاق والاستنثار في الأنف والمضمضة في الفم ومسح الأذنين. وكذلك قال الإمام النووي في المجموع، قال أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، واختلفوا في كيفية تطهيرهما. وعن إسحاق ابن راهوي نقل الإمام النووي عن إسحاق قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو ويرد عليه الإمام النووي قال وهو محجوج، يعني هذا الكلام الذي لم يمسح أذنيه فطهارته ليست صحيحة، فأجاب عليه أو رد على كلامه قال وهو محجوج بالإجماع الذي نقله الطبري وغيره أن من ترك مسحهما فطهارته صحيح. ويقول القرطبي وأهل العلم يكرهون للمتوضئ أن يترك أو ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجيبون عليه إعادة، أي إن ترك مسح أذنيه إلا إسحاق ابن راهوي. الحديث كما ذكرت عن حديث الأذنين مرة ذكرت أن فيه له طرق كثيرة معلولة، لكن هناك من اعتمد على هذه الطرق وحسنه بمجموع طرقه، لكن هناك آثارا أخرى وردت عن الصحابة كحديث وضوء علي رضي الله عنه الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد، قال الأرناؤوط إن إسناده حسن، إسناده حسن. وكذلك ما ورد عن ابن عمر في وضوئه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، أي كل عضو ثلاث مرات، ثم مسح برأسه وأذنيه، أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو إسناد صحيح، قال الأرناؤوط في المسند. وأن وكما قلت إن المسح على الأذنين ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وأرد ذلك عن علي وعن ابن عباس وعن عثمان وغيرهم. قال الصنعاني كلهم متفقون على أن مسحهما، أي مسح الأذنين مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، يعني هو ماء واحد يمسح الرأس ثم بذات الماء يأخذه يمسح أذنين، إذا أخذ ماء جديدا للأذنين فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث وضوء عثمان رضي الله عنه وفيه ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه في مسند أحمد أيضا، وقال محقق المسند أرناؤوط أن إسناده حسن، وقال والألباني قال إسناده حسن في صحيح سنن أبي داود، وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قال إن إسناده حسن، وقال الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان، قال الترمذي حديث ابن عباس وحديث الربيع صحيحان، الحديثان فيهما مسح، وصفت الربيع وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فالترمذي يقول الحديثان صحيحان اللذان فيهما مسح الرأس على الأذنين. فإذا مسح الرأس على الأذنين مشروع، وقد نقلت لك الإجماع أهل العلم على مشروعية مسح الأذنين، إنما الخلاف في هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، وذكرت لك من قال بالوجوب وأن الجمهور قالوا بالاستحباب، وممن ذهب أيضا إلى مسح الرأس والأذنين فتاوى اللجنة الدائمة، قالوا في صفة الوضوء ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، مرة واحدا. إذن مسح على الرأس مشروع بإجماع أهل العلم، إنما الخلاف هل هو واجب، وذكرت لك من قال بالوجوب، أو هو مستحب، والجمهور على أنه مستحب، على أنه مستحب، والله أعلم. وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن حكم تشبيك الأصابع في المسجد، يعني هو كان شبك أصابعه في المسجد فنهاه بعضهم وقال هذا لا يجوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا اسمه الباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد تحته حديث ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهم، شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، شبك النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه في المسجد يعني. وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث أوردها الإمام البخاري تحت هذا الباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. تسأل عن كتاب تفسير على منهج أهل السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفسير ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، وتفسير الطبري، على أن تفسير الطبري طويل بعض الشيء، وابن كثير اختصر تفسير طبري ابن جرير الطبري عليهما رحمة الله. وهناك تفسير القرطبي عليه رحمة الله، لكن يرجح في الكثير من المسائل الفقهية، يرجح المذهب المالكي على اعتبار أنه مالكي، ومع ملاحظة ما في باب الأسماء والصفات في تفسير القرطبي، وقد اختصره الشوكاني في فتح القدير، في فتح القدير. وهناك تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وكتب التفسير كثيرة، لكن هذا كنموذج يعني. يقول إنه عقد على فتاة لم يدخل بها، ثم بعد العقد لا يشعر تجاهها بأية مودة، ويخشى إن استمر معها أن يظلمها ويظلم نفسه، فهل يأثم إن طلقها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يأثم، وبعض الضرر أخف من بعض، أخف من بعض. هو عقد عليها نعم، لكن لم يدخل بها بعد، وهو يقول لا يشعر تجاه بأية مودة، ويخشى إن استمر مع أن يظلمها ويظلم نفسه، فقبل أن يعني يدخل عليها، وهو طالما متأكد، على الأقل يكون ذلك من حديث النفس أو الشيطان، طالما تأكد أنه لا يشعر تجاهها بأية مودة بعد أن يعني ذهب إلى البيت وتكلم معه وتكلمت معه بعد العقد، فلا يشعر بهذه المودة، فإن بعض الضرر أخف من بعض، يعني طالما هو يجد هذا وتيقن من ذلك فلا يدخل بها، ثم بعد ذلك تحمل وبعد ذلك يطلقها. فنقول إن طالما أنت متأكد من ذلك فلكن طلق، لكن اعطيها حقوقها كاملة، فلها نصف المهر إلا أن تعفو يعفو وليها، أو أن تعفو أنت عن النصف الثاني، يعني تعفو هي يعفو وليها عن النصف، أو تعفو أنت عن النصف الثاني وتعطيها مهرها كاملا. وقال الله سبحانه وتعالى: وتنسوا الفضل بينكم. وطالما إن السبب منك وأنت الذي كرهت وهي تريدك، فيعني من باب الفضل أن تترك لها المهر كاملا إن كان في استطاعتك، إن كان في استطاعتك، والله أعلم. سؤال عن حديث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه غيره، وهو ضعيف، لأن صفوان راوي حديث لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو من التابعين، وهو من التابعين، وبالتالي ففي انقطاع في السند. وحسن بعض أهل العلم معناه: فالمؤمن لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق في قول، ويدل على أن الجبن والبخل وهما مذمومان قد يوجدان في المؤمن، يعني على ألا يعني يكون ذلك صفة غالبا، إنسان يجاهد نفسه على هذا وعلى ذاك، ولا يتحرى الصدق ولا يكذب فيكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا والعياذ بالله. يسأل عن العصا، حمل العصا، هل ذلك من السنة مع عدم يعني حاجته إليها، يعني مجرد يعني يمسك بها، هذا من السنة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما أعلم لم يصح في الحض على حمل العصا حديث صحيح، فهي من سنن العادات وليست من سنن العبادات، وليست من سنن العبادات، فهي من أمور العادات، فإن احتاج إليها حملها، وإلا فلا تحملها، أنت لست بمحتاج إليها. أما الحديث الذي تسأل عنه، حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء، فهو حديث مكذوب، حديث موضوع. حديث حمل العصا علامة المؤمن وسنة الأنبياء، هذا حديث موضوع أي مكذوب، وكما قلت لم يصح فيما أعلم في الحض والحث على حمل العصا حديث صحيح، فهي من سنن العادات، إن احتجت إليها فبها، وإن لم تحتاج إليها فلا تحملها، والله أعلم. يسأل عن معنى قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. نعم. عن أبي موسى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، وفي رواية طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. حديث يعني عند البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. مقصورات في الخيام، أي مقصورة عن النظر إلا إلى زوجها فقط. حور جمع حوراء، هي شديدة بياض العين، شديدة سوادها، شديدة بياض العين وشديدة سوادها. فهذا الحور يعني جم حوراء. فمقصورة إلا أن تتزين، وإلا أن تنتظر زوجها فلا اهتمام لهن بالحور العين إلا بأزواجهن فقط، والله أعلم. يسأل عن الضفادع، عن الضفادع وهل يجوز أن تؤكل؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصرد والهدهد والضفدع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النحلة، النحلة لمنفعتها في العسل والشمع، والنملة والصرد يعني نوع من الطيور الصغيرة كده، وقيل نوع من الغربان كان العرب يتطيرون من صوته وتقتله، فنهى عن قتله دفعا للطيرة أي للتشاؤم. والهدهد معروف الهدهد، والضفدع اللي هو السؤال عنه، هذا في سنن ابن ماجة وغيره، صححه الألباني وغيره. يقول الإمام الخطبي في مسألة السؤال هل يجوز أن يؤكل لحم الضفدع، قال الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه، وذلك في عون المعبود. يعني لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله إذا هذا لتحريم لحمه، وبالتالي لا يؤكل لحم الضفدع. وفي الحديث لا تقتل الضفدع، لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح موقوفا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وما ورد مرفوعا فهو غير صحيح، لكن هذا مما لا يقال بالرأي والله أعلم. فالحديث من أهل العلم من صححه ومنهم من أوقفه وقال بصحته موقوفا، ومنهم من ضعف هذا الحديث هو لا تقتل الضفادع فإن نقيقها تسبيح. الشاهد أنه لا يجوز أن تؤكل لحم الضفادع والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنس الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال حول اختيار الزوجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. حديث متفق عليه. وفي الحديث: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، عند مسلم وغيره. وفي الحديث أيضا: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها. أخرجه البيهقي في الكبرى، أخرجه غيرهم وضعفه من الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن المعنى الذي في الحديث معنى صحيح، معاني صحيح، معاني صحيح. فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. متاع هو ما ينتفع به ويستمتع به، فمن ذلك المرأة الصالحة. وأن يكون أصل الاختيار يقوم على الدين، يقوم على الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأسباب التي تدعو الناس لاختيار الزوجة، فذكر هذه الأسباب الكبرى: للمال وللحسب والنسب وللجمال وللدين. فحث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل على أن يظفر بذات الدين، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، دعا له بالبركة، بالبركة. وقيل: بل تربت يداك إن لم تأخذ ذات الدين فإن يديك تمسكان التراب، دلالة على الخسارة، الخسارة. وقيل: لا، بل تربت يداك، أي دلالة على الزرع والنماء والخير. على المعنيين فإن المعنى متوجه، يعني معنى متوجه، والله أعلم. السؤال التالي حول إحباط العمل. ستلاحظ أن هناك بعض الأسئلة مكررة من حلقتين السابقتين، كما أشرت في بداية الحلقة. الذي لم يسمع يشاهد يعني بداية الحلقة، لعيب كان في الصوت فكانت الإجابات غير واضحة، والله أعلم. حوله: هل الكبائر كبيرة، إنسان إذا وقع في الكبيرة أدى ذلك لإحباط العمل في الكلية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، أمثال جبال تهامة. جبال تهامة في الحجاز جبال معروفة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أي هذه الحسنات تحبط. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عند سنن ابن ماجة، صححه البصيري في مصباح الزجاجة، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة. وهو بمعنى الحديث، يعني بمعنى قوله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم. لكن أعود للسؤال: هل الكبيرة تؤدي إلى إحباط العمل بالكلية؟ ما يحبط العمل، عمل المسلم بالكلية، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عمله. فالكبيرة وقد عند أهل السنة قد يحبط ما يقابلها، لكن لا تؤدي إلى إحباط عمل المسلم بالكلية. الذي يؤدي إلى إحباط عمل المسلم بالكلية هو الشرك بالله والعياذ بالله. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في عمله تقبل منه وإن كان عاصيا في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في غيره. هذا ما ذهب إليه هذا الكلام نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن لا يؤدي إلى إحباط العمل بالكلية إلا الشرك بالله والعياذ بالله. لكن إن مات مصرا على الكبيرة فهو في المشيئة، وإن أحبط شيء من عمله لا يحبط عمله بالكلية، فلا إحباط لعمل المسلم بالكلية إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. سؤال عن يأتون المسجد فيجدون المسجد قد امتلأ، فهل صلاتهم يصلون خارج المسجد، فهل صلاتهم صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة خارج المسجد اشترط أن يمتلئ المسجد في الداخل، أن يمتلئ المسجد في الداخل ثم يصلي الناس في الخارج. ما هو أين سيصلون؟ امتلأ المسجد عن آخره فيصلي الناس في الخارج، فهذا معنى الصفوف متصلة بقدر الإمكان. المسجد في حوائط وكذا فلن تتصل الصفوف من الناحية العملية، فالشاهد أنه يمتلئ المسجد عن آخره ثم يبدأ الاصطفاف من أول ما يستطاع الاصطفاف، وأن يسمع تكبير الإمام، أن يسمع تكبير الإمام. وهل لابد أن يرى الإمام؟ لن يستطيع أن يرى الإمام وهو في خارج المسجد، فطالما يسمع تكبير الإمام والصفوف متصلة يعني امتلأ المسجد عن آخره ثم بدأت الصفوف بعد ذلك في الخارج فالصلاة صح، الصلاة صحيحة. صلاة النساء يصلين في مصلى منفصل عن المسجد، فلا بالطبع لا يشترط فيه ما ذكرته، إنما يشترط فيه فقط المتابعة عن طريق الصوت، عن طريق الصوت. والله أعلم، والله أعلم. يسأل عن صحة البيع قبل أن تنقل السلعة إلى المخازن، وإنما بسلعة مستوردة يستوردها صاحبها ومعه البوليصة وتجنب له في الجمارك باسمه، معه بوليصة الشحن ومعه الفاتورة، فهل يجوز أن يبيع هذه السلعة قبل أن ينقل هذه السلعة إلى مخازنه ببوليصة الشحن وهي قد جنبت فرزت كده وجنبت باسمه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى عند الفقهاء المعاصرين بالقبض الحكمي، بالقبض الحكمي، يعني هو في معنى القبض الحسي، هناك قبض الحسي هو أن يأخذ السلعة وينقلها إلى مخازنه، وهناك القبض الحكمي وأنه لم يأخذ السلعة إلى مخازنه لكن السلعة فرزت وجنبت ومعه مستند أنه يمتلك هذه السلعة، بوليصة الشحن، شهادة الجمارك، الفاتورة، فشهادات التخزين، وأن تكون البضائع يعني مفرزة بصورة مميزة واضحة أنها باسم هذا الرجل، فهذا يسمى بالقبض الحكمي. وهذا يعني جوزت المجامع الفقهية الشراء بهذه الطريقة طالما هي مرقمة ومفرزة وباسم المشتري ومجنبة ومعه فاتورة أو بوليصة شحن بها، فهذا يسمى بالقبض الحكمية وجوزته مجامع المعاصرة، والله أعلم. يسأل عن أو تسأل عن العقيقة، وتريد أو يريد الوالد والوالدة أن يجمعوا بين نيتين لارتفاع أسعار الأضاحي الآن، بين نية الأضحية وبين نية العقيقة، يعني بنية واحدة يذبحون بنيتين، يعني يذبحون شاة للأنثى شاتين للذكر إن استطاعوا، وإلا فيذبحون شاة أيضا للذكر، يريدون الجمع بين أن تكون أضحية في عيد الأضحى وبين أن تكون عقيقة. الجمهور أهل العلم على عدم الجواز، جمهور أهل العلم على عدم الجواز، وذهب الإمام أحمد إلى جوازها، ذهب الإمام أحمد إلى جوازها، لكن الجمهور قالوا بعدم الجواز، قال هذا نسك وهذا نسك، يعني هذه عبادة وهذه عبادة، فبالتالي هذا عمل وهذا عمل، فلكل عمل نية، جمهور على ذلك. والإمام أحمد جوز، يعني قد ينظر في المسألة من ناحية المستفتي، هل عنده سعة ليس عنده سعة، ويريد أن يجمع بين الخيرين، فله أن يأخذ بما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، والله أعلم. يسأل عن حديث الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، هو في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الوالد أوسط أبواب الجنة أي أفضل أبواب الجنة، وسط هنا بمعنى الأفضل، بمعنى الأفضل، كنتم أمة وسطا، كنتم أمة وسطا يعني أفضل الأمم، أفضل الأم، فالوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد تشمل الأب والأم، تشمل الأب والأم، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه. طب كيف تضيع ذلك الباب أو تحفظ ذلك الباب؟ بالإحسان إلى الوالدين، بالإحسان إلى الوالدين، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين في كثير من المواضع في كتابه سبحانه وتعالى، وبعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك يأمر ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين، فالإحسان إلى الوالدين هو الذي يحفظ لك دعاءهم ورضاهم عنك، وبالتالي فهو هو طريق لباب من أبواب الجنة، مع بالطبع المحافظة على سائر الطاعات والبعد عن المنهيات، لأن البعض قد يأخذ الحديث ويحمله على فهمه هو، فيقول إنه يحسن إلى الوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، ولا يصلي لا يصوم لا يتقي لا يتخبط في المعاصي، ويعتمد على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فينبغي أن نضع الأحاديث في سياقها ولا ننتزع حديثا ونفهم الشرع على ضوء هذا الحديث، إنما هذا إذا استكملت ما أمر به المشرع، ما أمر به المشرع وما نهى عنه المشرع، والله أعلم. زوجها يمنعها من زيارة أبويها، ويقول إن له القوامة وله الحق في ذلك، وله الحق في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها؟ يعني قبل أن أتكلم من الناحية الشرعية، أتكلم من ناحية العقلانية والناحية العاطفية حتى. يعني كيف تمنع الزوجة عن زيارة أبيها وأمها وإخوتها؟ كيف؟ فهي غصن من شجرة، هذه الشجرة يعني أصلها الأبوان، ثم غصون متعددة الإخوة والأخوات، فأنت أخذت هذا الغصن نعم، وأنت لك القوامة نعم، لكن ليس معنى القوامة على ما يفهم الكثير من الرجال هو أن تأمر وأن تنهى في بالحق والباطل، إنما معنى القوامة أن ترتفع أنت، ثم تمنع الزوجة من زيارة أبويها، أنت لم ترتفع ولم تراعي مشاعرها، فهذا ليس من القوامة. فالقوامة يبد أن نفهمها فهما صحيحا، ليست هي استغلال قوة، استغلال نفوذ، أوامر ونواهي دائما في الحق وفي الباطل محتجا بأن له القوامة. إن من معاني القوامة أن تنظر إلى أحوالها وإلى مشاعرها، وتراعي أحوالها وتراعي مشاعرها، فهذا من معاني القوامة. فهذا يعني من ناحية العاطفة ومن ناحية العقل. أما من ناحية الشرع فأيضا لا يجوز أن تمنع الزوجة عن زيارة أبويه. حنفية والمالكية قالوا أن الزوج ليس له حق أن يمنع الزوجة من زيارة أبويه، وعليها أن تعصي زوجها في ذلك وتخرج لزيارة أبويها كل جمعة، أذن أم لم يأذن. هذا عند الحنفية والمالكية. الشافعية والحنابلة قالوا للزوج أن يمنعها، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما أو زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما، ضرر يقع في الدين، يعني ضرر يقع في الدين. لكن اتفقوا، يعني كما نرى اتفقوا على عدم منع زيارة الأبوين له، لا يجوز أن يمنع الزوج زيارة الأبوين لزوجته، والاختلاف في زيارتها هي، والراجح والله أعلم عدم جواز المنع. عدم جواز المنع إذا لم يكن هناك ضرر سيقع عليه أو عليها في دينها. بل إن المالكية ذهبوا حتى قالوا لو وقع الضرر عليها وأثبت دعواه أن هناك ضررا يقع على الزوجة بالزيارة، فلتخرج مع امرأة أمينة، امرأة أمينة، وتدفع تدفع الأجرة لهذه المرأة الأمينة التي سترافقها، يدفع الوالدان هذه الأجرة إن كان الضرر مؤكدا. أما إن كان الضرر هو مجرد اتهام وليس له حقيقة، فالذي يدفع أجرة هذه المرأة هو الزوج، هو الزوج. وإن أصر على منعها دون سبب فلها أن تطلب الطلاق للضرر، فلها أن تطلب الطلاق للضرر. وكما أقول دائما، هل أنت تستطيع أن تبتعد عن أبويك؟ هل تستطيع كزوج كرجل أن تبتعد عن أبويك، أو أن يمنعك أحد أن تزور أبويك؟ فكذلك الزوجة هي أيضا، كما أنت مرتبط بوالديك وبإخوتك، فهي أيضا مرتبطة بوالديها وبإخوتها، فلما أنت لك الحق وهي ليس لها حق، وهي ليس لها حق، إنما النساء شقائق الرجال. وكلما يعني الزوجة ترتاح من هذه النواحي، فكلما كانت أهدأ معك ومحبة لك. لكن أن تستخدم تقول قوامة القوامة، وتمنع هذا وتمنع هذا وتمنع هذا وتمنع، في الحق والباطل، في الحق والباطل، فهذا لا يجوز والله أعلم. السؤال التالي، توضأ ومسح على خفيه ثم خلع الخف، ولم يحدث أو هي لم تحدث، لكن توضأ أو توضأت وخلع الجوربين أو خلعت الجوربين أو خلع الخف أو خلعت الخف. هل الوضوء هنا ينقض؟ يعني بمجرد ما خلع الجوربان أو الخفان ينقض الوضوء؟ الحقيقة أن الجمهور قال ينقض، قالوا أنه توضأت ومسحت على الجوربين أو على الخفين وخلعتهم، أنت لم تحدث، ما زلت على وضوءك لكن خلعت خفين أو الجوربين. الجمهور قالوا الوضوء ينقض، يعني ينبغي عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. واختار بعض أهل العلم أنه لا ينقض، ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية، قالوا إنه لا ينقض، قالوا إن الوضوء لا ينقض، وشبهه بعضهم بحلق الشعر، قال أنت مسحت على شعر رأسك ثم حلقت شعر الرأس، فهل هذا يؤدي إلى نقض الوضوء؟ فقالوا هذا كذاك، لكن الجمهور كما ذكرت لك على أن الوضوء ينقض بخلع الخفين، هو الأحوط، والله أعلم. سؤال التالي عن الوصية بأكثر من الثلث، الوصية بأكثر من الثلث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على عدم صحة الوصية بأكثر من الثلث، على عدم صحة الوصية بأكثر من الثلث، وقيل لو تصح لو وافق الورثة، يعني نظر الورثة في الوصية وجدوا أن الوالد أوصى والوالدة أوصى أو أوصت بأكثر من الثلث وأجازوا ذلك، قالوا صحت. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث أنه لما ذهب لزيارة سعد بن أبي وقاص لما مرض من وجع أشفى منه على الموت، ظنا منه، يعني كان الوجع شديدا، وقال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني من أصحاب الفرائض، يعني ابن واحد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قال الثلث؟ قال والثلث كثير، يعني جوز النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي أو يتصدق بثلث ماله، لا، قال والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس، هاتوا. نعم، وحتى في الوصية بالثلث فرق أهل العلم بين الغني وبين الفقير، فقالوا إن كان المورث من الأغنياء عنده خير فله أن يوصي بالثلث، أما إن كان يعني عنده ميراث محدود على قدر قليل، قالوا فليس له أن يوصي بالثلث. هناك من فرق يعني بين الغني وبين الفقير في ذلك، بل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو غض الناس إلى الربع، يعني لو نزلوا في الوصية من الثلث إلى الربع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، قال الثلث والثلث الكثير، وهذا عند البخاري، هذا عند البخاري. ولو صيغ الوارث يعني كما تأتي فتاوى، يأتي الأب قبيل موته يكتب وصية لأحد الورثة مميزا له، لا لا وصية لوارث، إن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لما تترك يترك الميراث هكذا على شرع الله سبحانه وتعالى، يقسم حسب شرع الله سبحانه وتعالى. أما الوصية التي هي كما قلنا في حدود الثلث، فهذه لا تكون للورثة، لا تكون للورثة، والله أعلم. يسأل عن أموال الجمعيات الخيرية، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أموال الجمعيات الخيرية هي بمعنى المال الموقوف على مصالح المسلمين، بمعنى المال الموقوف على مصالح المسلمين، وبالتالي فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، وإن حال عليها الحول وبلغت النصاب فليس فيها زكاة، لأنها موقوفة على مصالح المسلمين، ولا يجوز أن تستثمر أموال الزكوات في مشروعات يعني قد تأتي بالربح أو بالخسارة، إنما يجوز استثمار الصدقات. نعم، وإن جوزت بعض المجامع الفقهية المعاصرة استثمار أموال الزكاة بضوابط وأن تصير ملكا للفقراء، والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.